إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، قبل أن نستكمل حديثنا في سلسلة الحقوق الإسلامية وحول حق الرعية على الراعي، فأريد أولا أن ننبه على أمر، ألا وهو أن الحاج سمير جزاه الله خيرا بلغه بعض الناس رسالة عن أحد رواد المسجد أنه توفي، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكون قد انتقل إلى رحمة الله جل وعلا. فنحن لا نجزم لأحد أبدا أنه قد نال الرحمة، ولكن نقول نسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمده برحمة من عنده، وأن يرحمه الرحمن الرحيم، اللهم أمين. وكما أبلغ الحاج سمير، كما أبلغه أهل ذلك المتوفى، أنه ينقل لكم تلك الرسالة بأن تقوموا بالدعاء لهذا الميت. والدعاء معلوم أنه أفضل شيء ينفع الميت، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح أن الذي ينفع الميت الدعاء. وفي حديث آخر، حينما قبر النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه، كان قد بعد أن فرغ من دفنه قال لأصحابه: سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. يبقى أمرهم بإيه؟ بالدعاء للميت. فالذي ينفع الميت هو الدعاء. وحديث آخر عند أبي داود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الميت حينما يولي من هذه الدنيا فإنه يلحقه سبعا من الأمور: مصحفا ورثه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه. إذن كل هذه أعمال صالحة، وبين في ضمنها النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء. فأريد أن أنبه على أمر، ألا وهو أن الدعاء يصل للميت بإذن الله رب الأرض والسماء، ليس كما يزعم كثير من الناس أن قراءة القرآن تصل إلى الأموات. فقراءة القرآن تنفع الأحياء لا تنفع الأموات، ولكن إن أردت أن توصل شيئا من القرآن للأموات، فإن بهذه الطريقة التي اعتاد عليها كثير من الناس من قراءة الفاتحة أو قراءة سورة ياسين أو غيرها من السور، هذا لا ينفع الميت. إنما الذي ينفع الميت في بعض الأحاديث التي وردت في سورة ياسين، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا ياسين على موتاكم. معناها إيه؟ بعض علماء الحديث قد ضعف هذا الحديث، والبعض الآخر الذي صحح هذا الحديث صححه بقيد. ما هو القيد؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال اقرأوا ياسين على موتاكم، يعني على من حضره الموت، يعني من في سكرات الموت، لأنه في هذه الحالة يعد من الإيه؟ من الأموات، لأنه ينجو زي من السكرات. لا أحد يدخل في السكرات ثم يعود إلى الدنيا مرة أخرى من جديد. ولذلك بعض الأحاديث الأخرى تبين لك أن هذا الذي في سكرات الموت يطلق عليه اسم الميت فعلا. أحاديث نهت وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي أحاديث صحيحة، نهت أن يوصي الميت. يوصي الميت؟ طب ما لو إحنا بمفهومنا بقى ميت يبقى خلاص مات، إزاي بعد ما مات هيوصي؟ يبقى معناها إيه؟ معناها أنه هو وهو في لحظات الموت لا يوصي. ولذلك العلماء في الفقه عند تقسيم الميراث، لما يأتي الرجل في سكرات الموت ويطلق زوجته لا تحسب طلقة، لا تحسب زوجته طالق. ليه؟ قال علماء الفقه لأنه في هذه اللحظة ربما أراد أن يطلقها حتى يحرمها من الإيه؟ من ميراث، لأنه علم يقينا أنه في هذه اللحظة إيه؟ ميت. يبقى معنى كده أن خلاص الميراث هيقسم فتأخذ نصيب، فلذلك طلاقه لامرأته في تلك اللحظة لا تحسب، لأنه حسب من تعداد مين؟ الأموات. فهمت بقى معنى الحديث إيه؟ يبقى اقرأوا ياسين على موتاكم، على قول من صحح هذا الحديث، يعني اقرأوه على من حضره الموت أو من صار في سياقة الموت. يبقى الذي ينفع الأموات هو الدعاء وليس قراءة القرآن، لأن الله تبارك وتعالى لما تكلم عن هذا القرآن العظيم فوصفه فقال لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. فالأصل في القرآن أنه نزل للأحياء. وحتى لو تدبرت سورة الفاتحة، يعني إحنا بنطيل النفس في الأمر ده ليه؟ لأن نريد أن نبين الصواب في المسألة، ولنتعبد إلى الله تبارك وتعالى بما سنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كنا نريد أن ننفع أمواتنا فلننفعهم بشيء علمناه النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يرد أبدا، والسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما يؤصل العلماء أن السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى سنة قولية وسنة فعلية وسنة تقريرية وسنة تركية. سنة قولية يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث افعل كذا أو لا تفعل كذا، دي سنة إيه؟ قولية. سنة فعلية من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمرت أن تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم له الأفعال عند النبي تنقسم إلى نوعين: أفعال طبيعية جبلية ليست مسنونة للمسلم، وأفعال سنية. أفعال سنية أن أنت تستن بها كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، زي مثلا ركعات الـ 12 ركعة في اليوم والليلة اللي هم السنن الرواتب، دي أفعال خلاص. لكن في أفعال جبلية، أفعال اعتيادية ليس لنا فيها سنة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، زي إيه؟ زي مثلا حديث صحابي الشيخ الألباني في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل على خوان قط. يعني إيه لم يأكل على خوان قط؟ يعني ما كلش على ترابيزة، ما كلش على منضدة، لم يأكل على منضدة، كان دايما يأكل على إيه؟ على الأرض. وكان يقول إنما أنا عبد فأكل أكلة العبد وأجلس جلسة العبد. فهل هذه سنة؟ لا، ليست سنة. يعني لو كلت على ترابيزة يبقى حرام؟ مش حرام، دي من أفعال النبي. النبي ما كلش، لم يأكل بالشوكة والسكينة، لم يأكل بالملعقة، فهمني؟ يبقى أنا إيه؟ دي اسمها النبي صلى الله عليه وسلم ما بين لناش فيه إن دي سنة نتبع فيها، وإنما دي أفعال خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. إن اتبعت فيها رجاء أن تؤجر عليها فالله عز وجل يكون عند حسن ظنك، فهمنا المقصود؟ لكن لو لم تفعلها فأنت ما تركت سنة. يبقى دي السنة القولية والسنة الفعلية. السنة التقريرية أن النبي صلى الله عليه وسلم يجد أحد أصحابه يفعل شيئا فيسكت ولا ينكر عليه، يبقى معنى كأنه أقر بي، أقر بي، وصل الأمر؟ زي مثلا بعض الصحابة وكان منهم خالد بن الوليد بيأكلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام، وكان معزوم معهم على الغداء، فكانوا بيأكلوا حيوان الضب، فالنبي ما كلش منه، فقالوا له يا رسول الله يعني أحرام هو؟ هو خلي بالك شايفهم وهم بيأكلوا ساكت، ما قال لهمش سيبوه، يبقى معنى كده أن أقرهم على إيه؟ على أكله. فقالوا طب أنت ما تأكلش ليه؟ أحرام هو؟ قال لا، ولكن نفسي تعافى، أنا ماليش نفس منه، وإنه لم يكن بأرض قومي، أنا لما نشأت ما تعلمتش إن أنا لما نشأت أكل ما كلتوش، فما تعودتش عليه، أكلة غريبة عني، لكن هي إيه؟ أقرهم على أكلها، يبقى هي حلال. يبقى دي سنة إيه؟ تقريرية. سنة تركية، هو ده بقى الشاهد. إيه بقى السنة التركية؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما قبر أحدا من أصحابه، وكان يحب أصحابه أكثر من أي أحد، وكان حريصا عليهم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، ورغم كل هذا الحرص على أصحابه ورغم كل هذا الحب لأصحابه، إلا أنه لم يقرأ أبدا الفاتحة على ميت مات. يبقى ترك قراءة الفاتحة. يبقى احنا نتبع في السنة الايه؟ التركية. وصل الأمر؟ طب أنا عايز أنفع أبويا وأمي ولا جدي ولا حد مات لي بالقرآن، أعمل إيه بقى؟ صلى عن عدنان صلى الله عليه وسلم. تعمل إيه؟ ما تقولش بقى زي اللي بيقولوا إيه بعد ما يقرأ قرآن، يقول إيه؟ يا رب أنا وهبت ثواب ما قرأت لفلان. هو أنت اشدرك أنت أصلاً أنت خدت ثواب عليه؟ مش رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه؟ ثم دي معناها كمان بتوصلك لمسألة الغرور والعجب بالنفس. يبقى أنت كده واثق وضامن أن أنت أعمالك قبلت، ولا اللي أنت عملته ده مين اللي قالك؟ ثم أصلا لما هي قبلت، يعني أنت ما تضمنش أنها قبلت ليه، كمان بتفرقها وتوزعها، فمش منطقي خالص. ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا بدليل اتباع ولا بدليل عقلاني حتى. أمال نعمل إيه؟ بعد ما تقرأ القرآن تقوم تقول كده زي ما قال الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار، فنزلت عليهم صخرة فسدت باب الغار، فتوسلوا بالأعمال الصالحة التي عملوها، فقالوا اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا العمل ابتغاء مرضات وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. أنت تعمل كده برضو، يا رب قراءة القرآن دي قراءة إيه؟ دي عمل صالح ولا لا؟ عمل صالح. فأنت تقول يا رب إن كان هذا العمل الصالح قد قبلته، فبهذا العمل الصالح أتوسل إليك يا رب أن ترحم فلان. يبقى أنت عملت عمل صالح توسلت به، وكده عندنا أسوة ودليل من النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. نعم، اللي يعمل عمرة أو حج لحد مات دي عندنا بها دليل من الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم وجد يوما رجل يطوف حول الكعبة ويقول اللهم حجة عن شبرمة، فقال من شبرمة؟ قال أخ لي. قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال فحجج عن نفسك أولا ثم حجج عن من؟ عن شبرمة. يبقى النبي أقر على أنه يحج مين؟ عن حد تاني، بس الأول يكون أدى اللي عليه. يبقى عندنا دليل من الشرع يبيح لك ان انت ايه؟ تحج عن غيرك، تعتمر عن غيرك، لكن ما عندناش دليل من الشرع يبيح لك ان انت تصلي عن غيرك. ينفع تصوم عن غيرك؟ الصلاة لا. الصلاة عبادة بدنية مختصة ببدن العبد بنفسه، هو بنفسه، فاهمني؟ لذلك كانت الصلاة العبادة الوحيدة اللي لو فسدت فسد كل عمل، لان ما فيش حد يقدر يقوم بها غيره. فهمتني؟ دعونا بقى ننتقل إلى الحقوق الإسلامية وحق الرعية على الراعي. كنا قد تحدثنا في اللقاء السابق عن نماذج علمناها النبي صلى الله عليه وسلم وعلمناها أصحابه الكرام رضي الله عنه وارضاه، وتكلمنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه في موجز يسير، وإليكم الآن التفصيل. حرص عمر رضي الله عنه وارضاه على العدل ونصائحه للولاة، كان حريص على العدل وبينصح ايه؟ الولاة اللي هم مين بقى؟ الوزراء اللي تحت ايده يعني. كان الفاروق رضي الله عنه حريصا على العدل غاية الحرص، ولذا كان ينتقي الولاة انتقاء، يعني يختار مين يبقى وزير، يختار مين يبقى محافظ، فهمني؟ وقال له بيختارهم بنفسه. فكان لا يعطي الولاية لمن يحرص عليها، بل كان يعطيها لأهل الزهد والعفاف والتقوى. يبقى دي المؤهلات اللي كان بيها بيعين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه الولاة، مش ان يبقى عنده مال ولا عنده شركات ولا عنده رأس مال ولا استثمار ولا كذا ولا كذا، ولا عنده وساطة وعنده معرفة زي ما بيحصل الأيام دي. ولذلك في النهاية بيعملوا إيه؟ يعني يعني هو دلوقتي عشان يترشح للانتخابات يعمل ايه؟ يصرف اموال قد كده. انت تستغرب تقول الراجل ده بيدفق المال ده كله ليه؟ ولو بحثت في حياته تلاقيه ممكن بيستدين من اجل ان هو ينفق المال ده. طب انت بتستدين، طب هترد الدين ده منين؟ يقول لك مش مشكله، ما انا لما انفق على الحمله الانتخابيه، وسبحان الله اسمها ايه؟ حمله انتخابيه. وزعلوا قوي من الشيخ محمد حسين يعقوب لما سماها ايه؟ غزوه الصناديق. طب ما كلمه حمله هي غزوه، هي المعركه الانتخابيه برضه، مش بيسموها المعركه الانتخابيه؟ يعني نفس الاسم، معركه انتخابيه، حمله انتخابيه. زعلتوا ليه لما اتقالت غزوه انتخابيه؟ زعلتوا ليه؟ ما نفس الاسم ونفس المعنى، بس احنا ده عندنا في الاسلام، عندنا في الاسلام حاجه اسمها ايه؟ غزوه، ما عندناش حاجه اسمها حمله ولا معركه. فالراجل لما اتكلم اتكلم بمنظور واسم اسلامي، ايه المشكله يعني؟ فعمر رضي الله عنه وارضاه كان يختار في الولاه شروط مؤهلات، الا وهي الزهد، العفاف، التقوى. وكان يحرص ان يتابعهم، مش خلاص عينهم بقى ويروح ينام، لا، يتابعهم ويوصيهم بالناس خيرا، مش يقول لهم مصوا دم الناس. عن ابن خزيمة بن ثابت الأنصاري أنه قال: كان عمر إذا استعمل عاملا كتب له عهدا وأشهد عليه رهطا من المهاجرين والأنصار، واشترط عليه ألا يركب برزونا. البرزون ده حاجة عامل زي الحصان بس له شعر كتير كده للفخامة والأبهة، ولا يأكل نقيا، يعني يعيش عيشة مين؟ عيشة الناس البسطاء. ليه؟ عشان يحس بيهم. إنما لو هو عايش في دنيا غير الدنيا مش هيحس بحد. هو لو بيركب عربية مكيفة مش هيحس باللي بيجي يركب اتوبيس ويمشي في الزحمه، مش هيحس باللي بيمشي على رجليه، مش هيمشي، مش هيحس باللي راكب عربيه بماركه الديزوبازق، صح، اللي تمشي بيه متر وتعطل بيه 20 متر. فعشان كده سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه كان حريص ان الولاه يعيشوا عيشه مين؟ الرعاه، عشان يحسوا بيهم. فلا يركب برزونا ولا يأكل نقيا ولا يلبس رقيقا ولا يتخذ بابا دون حاجات الناس، ما يعينلوش سكرتير عشان يحجز الناس عنه او يقفل بابه في وش الجمهور. انت اصلا وظيفتك ان انت تخدم الجمهور، فلما تقفل بابك امال انت جاي تشتغل تعمل ايه؟ بالعقل كده. وبينما عمر بن الخطاب يتصفح الناس يسألهم عن أخبار أمرائهم، يبقى بيراقب وبيتابع ويشوف الأمراء عاملين إيه مع الناس، إذ مر بأهل حمص فقال: كيف أنتم وكيف أميركم؟ قالوا: خير أمير يا أمير المؤمنين، إلا أنه قد بنى علية يكون فيها. عمل له مكان كده زي الفراندا، بلكونة، علية، وعمل له باب بقى وسكرتاريه ومحدش عارف يخش له، بس الراجل اصلا كويس معانا مفيش مشاكل. يعني هو ما طلعوش في عيب غير بس ان هو عمل ايه؟ حجز نفسه شويه عن الناس، بس برضه بيراعيهم. فكتب كتابا وارسل بريدا وامره: اذا جئت باب عليه فاجمع حطبا واحرق الباب. أول يعني بعت واحد أول ما تشوفه عليه احرقها. فلما قدم جمع حطبا وأحرق باب العلية فدخل عليه الناس، خلاص بقى كده بقى الناس تقدر تدخل، وذكروا أنها هنا رجلا يحرق باب عليتك، اللي هم حراسه يعني، قالوا تعالى الحق ده في واحد جاي هنا بيحرق ايه؟ باب العلية. وبعد كده الناس كلها والشعب والجمهور ايه؟ هيدخل عليك. فقال: دعوه، سيبوه يحرقها، هو فاهم، دعوه فإنه رسول أمير المؤمنين. ثم دخل عليه فناوله الكتاب، فلم يضع الكتاب من يده حتى ركب، يعني لقى في أمر مكتوب تعال لي حالا، مش ساب الكتاب وبعدين قال أجهز نفسي وأبقى أسافر له، لا، لسه الكتاب في يدي راح راكب على طول ومسافر لفين؟ من حمص لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه في المدينة، فلما رآه عمر قال احبسوه عني، مش عايز أقابله. مش أنت كنت بتمنع الناس أنها تقابلك؟ أهو أنت جاي لي بقى ومحتاج لي دلوقتي، مش عايز أقابلك. شوف بيدوقه من نفس الكاس. عشان كده قلت لك إيه، كان حريص أن يعيش الأمير نفس عيشة مين؟ الشقف. هو بيعرفه أدي اللي أنت كنت بتعمله مع الناس. قال احبسوه عني، بس بقى خد الزيادة دي هدية من عمر رضي الله عنه وارضاه، احبسوه عني في الشمس 3 أيام. فحبس عنه 3 حتى إذا كان بعد 3 قال يا ابن قرط. ما بيقولوش يا وزير فلان ولا رئيس فلان، ده بيكلمه كده إيه، يا ابن قرط الحقني إلى الحرة، تعال ورايا، وفيها إبل الصدقة. الإبل بتاعت الصدقة اللي هنتصدق بها ونذبحها ونأكلها الفقراء والمساكين، تعال ورايا هناك، فيها إبل الصدقة وفيها غنم الصدقة. حتى إذا جاء إلى الحرة ألقى عليه جبة، قال له خد، اداله جلبية زي بتاعت الناس الايه الفقراء، قال له خد البس دي واقلع البدلة اللي انت لابسها والجرافطة دي، فاهم ازاي؟ وقال انزع ثيابك واعتذر بهذه. ثم ناوله الدلو، اداله الجردل، جردل المية، فقال اسقي هذه الإبل. فلم يفرغ حتى لغب، يعني ايه؟ وما مسنا من لغوب، يعني ايه؟ تعب. فضل يسقي الإبل والغنم لحد ما تعب. فقال عمر يا ابن قرط متى كان عهدك بهذا؟ يعني بالإمارة، امتى مسكت أمير؟ قال مليا، يعني زمانا فترة يا أمير المؤمنين. قال فلهذا بنيت العلية. عشان كده بقى لما طولت انت شوية في الإمارة بدأت تبص بقى لنفسك وتبني لنفسك. مش ده اللي حصل برضو؟ مش ده اللي حصل معهم؟ قال فلهذا بنيت العلية وأشرفت بها على المسلمين والأرملة واليتيم، بقيت شريف عليهم يعني، متعالي عليهم. ارجع إلى عملك ولا تعد، شوف عملك بقى وما ترجعش للموضوع ده تاني. شفت عدل وحق الرعية على الراعي عند عمر عامل ازاي رضي الله عنه وارضاه. وعن زيد بن وهب قال خرج عمر رضي الله عنه وارضاه ويداه في أذنيه وهو يقول يا لبيكاه. قال الناس ماله، في ايه اللي بيقوله ده، ماله عمر؟ قال جاءه بريد من بعض أمرائه، خطاب من محافظ من المحافظين في بلد من البلدان، أن نهرا حال بينهم، في نهر مش عارفين يعدوا منه، وبين العبور إلى عمر، ولم يجدوا سفنا، فقال أميرهم اطلبوا لنا رجلا يعلم غور الماء فأتي بشيخ، يعني يعرف لنا عمق الماء دي، فأتي بشيخ. فقال إني أخاف البرد، وذلك في يوم البرد، الدنيا كانت شتاء، فأكرهه، أجبره إن هو إيه ينزل، فأدخله، فلم يلبثه البرد فجعل ينادي يا عمراه يا عمراه، فغرق. مين اللي غرقه؟ الأمير. الأمير اللي هو مين؟ اللي ولا مين؟ عمر. سيدنا عمر بقى ايه؟ صدم. ما هو كده مين اللي هيتسئل عنه؟ سيدنا عمر. مش يجوا يمسكوا رؤساء بلدان ويعينوا حرامية يسرقوا البلد وهم ما لهمش دعوة بحاجة ولا دريانين الشعب في ايه ولا ايه الموضوع. فكتب إليه فأقبل، فمكث أياما معرضا عنه، برضه جابوا مرضيش يكلموا بعض الأيام، وكان إذا وجد على أحد منهم فعل به ذلك، كان كل ما يتضايق من حد أو يغضب من حد يعمل فيه إيه العقوبة دي. ثم قال ما فعل الرجل الذي قتلته؟ الرجل ده عمل إيه عشان تقتله؟ قال يا أمير المؤمنين ما تعمدت قتله، ده قتل خطأ، لم نجد شيئا نعبر فيه وأردنا أن نعلم غور الماء ففتحنا كذا وكذا وأصبنا كذا وكذا، يعني من الغنيمة. فقال عمر لرجل مسلم أحب إلي من كل شيء جئت به، رجل مسلم اللي انت ضيعته ده عندي أحسن من انك تفتح بلدان، لولا أن تكون سنة لضربت عنقك. قال له لولا أن أنا لو قطعت رقبتك دلوقتي يجي الحكام من بعدي فيعملوا نفس الموضوع ده ويبقى سنة عني، عشان كده بس مش هطير رقبتك، لكن أنت تستحق أطير رقبتك. فهمت؟ شوف عمر برضو بيفكر في المستقبل، حريص على الأمة وعدل الأمراء في الأمة من بعد كده. يجي عمر يشوف القذافي عامل إيه. قال اذهب فاعطي أهله ديته، روح اديهم الدية، واخرج فلا أراك، انت معزول من النهاردة، وحظك ان انا خايف انها تبقى سنة لو انك كنت طيرت رقبتك. ادي عمر رضي الله عنه وارضاه. وعن المغيرة ابن حكيم الصنعاني عن أبيه أنه قال إن امرأة بصنعاء غاب عنها زوجها وترك في حجرها ابنا له من غيرها غلاما، يعني الرجل ده متجوز امرأة خلف منها غلام وتزوج هذه المرأة، فقال لها خذي ربي الغلام ده وخرج، يقال لهذا الغلام أصيل. فاتخذت المرأة بعد زوجها خليلا فقالت له إن هذا الغلام يفضحنا، عياذا بالله المرأة اتخذت خليل ليها رجل، فقالت له الغلام ده هيفضحنا فاقتله، فأبى رفض أن يقتله، فامتنعت منه، قالت له خلاص ولا هتقربني ولا تلمسني إلا لما تقتل إيه الغلام ده، فطاوعها فاجتمع على قتل الغلام الرجل ورجل آخر، جاب واحد صاحبه والمرأة وخادم المرأة فقتلوه. كم واحد اشترك في الجريمة دي؟ 4. ثم قطعوه أعضاء، عبته في كياس، عارفين انتم، وجعلوه في عيبة، يعني في وعاء من أدم، أدم يعني جلد، يعني عارف انت القربة مثلا، القربة أو جلد، جابوا جلد عملوه زي قربة أو إناء ووضعوا فيه إيه، مش بقول لك كياس، يبقى موضوع بقى الموضوع الكياس ده معروف من زمان أهو، نسأل الله أن يحفظنا. فالمقصود وضعوه في إيه؟ في هذا الوعاء المصنوع من آدم من جلد، فطرحوه في رقية اللي هي بير، يعني بئر التي لم تطوى في ناحية القرية ليس فيها ماء، بئر مهجورة. فأخذ خليلها اللي هو إيه؟ البوي فريند بتاعها، عاشقها، فاعترف، ثم اعترف الباقون اللي هو الخادم والمرأة وصديقه، فكتب يعلى وهو يومئذ أمير، أمير والله عمر رضي الله عنه وارضاه، كتب بشأنهم إلى عمر، فكتب إليه عمر بقتلهم جميعا، قال له الأربعة يتقتلوا، وقال والله لو أن أهل صنعاء اشتركوا في قتله لقتلتهم أجمعين. مش يجي بقى القانون دلوقتي يعمل ايه؟ ده ما يديهمش الأربعة برضو تهم كمان، ده ممكن يطلع واحد فيهم بس اللي ايه؟ اللي متهم، وبعدين يديله كم سنة سجن ويخرج، أو ممكن يوكلوا له محامي نصاب لا يتقي الله فيلعب في حيثيات القضية ويقول لهم ايه؟ كان سكران ولا مسطول ولا أي حاجة ولا بيتعاطى مخدراته في غير وعيه، ويطلعوا براء زي القانون الفرنسي اللي بيطبق دلوقت، نسأل الله العافية والسلامة، ونسأل الله عز وجل أن يطبق فينا شريعته، إن لو رجل دخل على امرأة، امرأته زوجته عياذا بالله، ويبتزني مع رجل آخر في بيته على فراشه، لو زوجها قتل الرجل ده عارف يتاخد ايه؟ لو قتله ممكن يتشنق وممكن يتسجن. ليه؟ لأنه قتل واحد أعزل. طب لو العشيق دوت قتل زوج المرأة ياخد براءة دفاع عن النفس. ما لو قتل الاثنين بقى ما هو نفس الحكاية. طب مين اللي يقدر، مين اللي له الحق؟ خلي بالك يعني انت بتقول ايه، طب ازاي قتل دفاعا عن النفس ده قضية زنا؟ طب ما هو مين اللي له الحق في رفع قضية الزنا للقضاء؟ زوجها. طب اين زوجها؟ مات. فدليل الجريمة راح، يبقى خلاص عشان كده الجاني ايه؟ ياخد براءة. شفت هو ده القانون؟ نعم. ما بقول لك يعني ادي قانون. شوف بقى قانون عمر رضي الله عنه وارضاه، لو اشترك اهل صنعاء كلهم في قتل الغلام كله يتذبح. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في حديث؟ قال ان لو واحد حتى اعان قاتل ولو بشطر كلمه. عارف يعني ايه بشطر كلمه؟ يعني واحد صلت واحد انه يقتل واحد، فمش قال له اقتله، لا قال له ايه؟ اق بس ألف قاف يعني نص الكلمة، ما كلها إيه؟ تاء ولام بقى أقتل نصها إيه؟ أق. لو قال له أق وقتل يتخذ معه برضه بنفس الجريمة لأنه إيه؟ ساعده. هو دي الشريعة. وكان رضوان الله عليه إذا آتاه الخصمان برك على ركبته. سيدنا عمر هو اللي يحكم بينهم، يبرك على إيه؟ على ركبته، وقال اللهم أعني عليهما فإن كل واحد منهما يردني عن ديني. ما لو حكمت بالظلم ولا حاجة الواحد فيهم خلاص أنا اترديت عن ديني كده. فكان يكزو على ركبه يتضرع إلى الله ويتزلل إلى الله، يا رب وفقنا احكم بينهم بالعدل. وجاب دي منين؟ ما النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يجي له خصمين يقول لهم إيه؟ لعل أحدكم يكون ألحن في حجته من الآخر، فمن قسمت له قسما فليعلم أنه إيه؟ أني قسمت له قسما من نار عياذا بالله لو ما كانش حقه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو ده الكلام اللي عمله النبي، وده الكلام اللي عمله تلميذه وصاحبه اللي هو مين؟ عمر رضي الله عنه وارضاه. تعال بقى شوف النهاردة، عايزين لك المرأة تبقى هي قاضي، عشان إن شاء الله لما يجي بقى واحد في قضية مثلا مشكلة بينه وبين زوجته، ولا قضية قتل، يا عم في اكتر من كده قتل، ويجي بقى يكلمها تقول له انت راجل، انت قتلت الراجل ليه؟ يقول لا والله معلش انا اسف انا غلطان، ويعيط شويه ويبكي. تقول له خلاص يا راجل انت روح روح وياك تعملها تاني. ايه ده؟ ازاي المراه تبقى قاضي؟ هو عايز الايام الجايه بقى ده لما يجي انتخابات بقى، انتخابات الرئاسه القادمه دي هتشوف العجب. هتلاقي بقى اللي ينادي بان رئيس الدوله يبقى نصراني يقول لك ايه يا عم مش وطني زيك زيه، وتلاقي اللي بينادي يقول لك ما احنا نخليها ايه، ما هي ديمقراطيه بقى وخد اللي انت عايزه، خليها دوله مدنيه، خليها علمانيه، خليها ليبراليه، ما فيش مشكله، ملوخيه مهلبيه، كله يجي يحكم يخليها ست. ايه المشكله لما تبقى؟ ويحتج لك بقى، خلي بالك بالقران، وده من الغباء، يقول لك ايه مش بالقيس كانت امراه؟ كانت امراه، ما كانت عبدتهم للشمس، ايه اللي كانت امراه؟ وهل كل معنى ان امراه عظيم؟ ويقول لك بقى كيلوباترا، انت فاهم ازاي كيلوباترا؟ ما تقرا تاريخها، ما قادت قومها في النهايه لايه؟ للهلاك والدمار والحروب. فانت لما يجي يحتج لك هنقول له خلاص يا عم نحتج، عايز تحتج بده يعني؟ هل الشاذ له قاعده؟ الشاذ ملوش قاعده. يعني واحده مثلا امراه ما بتخافش من اي حد وممكن تخرج في الجهاد في سبيل الله، زي بعض النساء الصحابيات اللي كنا يخرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. طب هل بقى دي واحدة ولا اتنين؟ هل كل النساء كده؟ ده لو شافت فرة تطلع تجري، صح؟ والله أنا بشوف ناس كتيرة تخاف من القطة. خاف ايه ده؟ طب دي بقى إن شاء الله تجاهد ازاي يعني؟ يبقى احنا بقى نعممها قاعدة؟ لا، الشاذ لا قاعدة له. فنجيش بقى حتى اللي يعني احنا بنفترض جدلا على ان في بعض مثلا ايه رؤساء دول او مثلا بعض الشخصيات نساء كانت فعلا لها مكانه او قدرت ان هي تقود قومها الى ايه؟ الى امر مهم او امر فيه نفع ليهم. لكن ده مش على الاطلاق. دي بتبقى حالات ايه؟ شاذه. النبي صلى الله عليه وسلم قالها صراحه، قال: ما افلح قوم ولوا امرهم امراه. خلصت. هو يا جماعه في نبي ست؟ في نبي امراه؟ ليه؟ ما ينفعش يعني سيدنا جبريل لما يجي ان شاء الله جاي لها بالرساله تقول له معلش استنى النهارده لان انا عندي العذر، يقعد بقى الناس يستنوا بقى اي حكم من احكام ربنا الشرعيه 15 بقى ولا 20 يوم على حسب بقى ما تنتهي بقى، ويبقى يجي لها الوحي. ولا لما يكون في مساله خصام، واحد رايح، طب كانوا يحصل خصام او حاجه يجروا على النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله احكم بينا. فيجي بقى يخبطوا عليها: احكمي بينا بقى يا نبيه. تقول لهم معلش لا مؤاخذه على ما ردع الواد ابقى اطلع لكم. ايه الهطل ده؟ كل اللي بنقوله ده لانه بيصب في النهايه على ايه؟ حق الرعيه على الراعي انه ما يكونش امراه، حق الرعيه على الراعي انه يكون عادل، حق الرعيه على الراعي، ما كل ده من ضمن حقوق الايه؟ الرعيه على الراعي. وكان من خطبه عمر رضي الله عنه وارضاه قال: ألا وإني والله ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم، يضربوا وجوهكم يعني، ولا ليأخذوا أموالكم. ليضربوا أبشاركم دي مش محتاجة كلام. ولا يأخذوا أموالكم، ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسنتكم. ده الحمد لله هم كانوا بيعتقلوا كل اللي بيجي للدين. الحمد لله كان لو واحد صلى 5 صلوات في مسجد واحد يتخذ اعتقال. ليه؟ ازاي تصلي 5 صلوات في مسجد واحد؟ فمن فعل به سوى ذلك، ده كلام عمر، فليرفعه الي، فوالذي نفسي بيده لأقصنه منه، يعني اقتص واجيب له حقه منه. فوثب عمرو بن العاص فقال: يا أمير المؤمنين، أفرأيت إن كان رجل من المسلمين على رعية فأدب بعض رعيته؟ سيدنا عمرو بن العاص برضه ما هو والي، ولما حد يخطئ هيأدبه، فبيقول له: طب وأنا لو حد أخطأ وأدبته المشكلة هتحصل إيه بقى؟ إنك لتقتصن منه. قال: إي والذي نفس عمر بيده، إذن لأقصنه منه حتى لو كان إيه؟ إلا أقص منه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه. طب إزاي أنا ما اقتصش من والي من الولاة والنبي صلى الله عليه وسلم اقتص من نفسه هو؟ فاكرين لما خرج أحد الصحابة من الصف والنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه اسمه؟ سواد. قال له: استوي يا سواد، وضربوا بالسواك. فقال له: يا رسول الله القصاص، أنت ضربتني وأوجعتني وانا عايز القصاص، حقي فين؟ قال له: ايه؟ خلاص يا سواد. فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن صدره وقال له: اقتص يا سواد، اضربني بالسواك زي ما انا ضربتك. فعمر رضي الله عنه وارضاه بيقول ايه؟ ازاي انا ما اقتصش والنبي اقتص من نفسه؟ يبقى عنده دليل. الا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم، ولا تمنعوهم حقهم فتكفروهم. يعني الناس اللي في تونس، الرجل اللي طلع وحرق نفسه ولع في نفسه، واللي هنا في مصر بعدها على طول خرج برضه ولع في نفسه. ما ولع في نفسه مش ده كفر؟ ولع في نفسه ليه؟ قال عمر: ولا تمنعوهم حقهم فتكفروهم. شوف عمر كان بينظر لبعيد ازاي رضي الله عنه وارضاه. ولا تنزلوهم الغياض فتضيعوهم، ما تدخلوهمش في أمر ما هماش قدوا هيضيع. وعن عبد الرحمن بن غنم أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: ويل لديان الأرض من ديان السماء يوم يلقونه. يعني الحكام اللي على الأرض من حاكم الأرض والسماء يوم ما يقابلوا ربنا. إلا من أمر بالعدل فقضى بالحق ولم يقضي على هوى ولا على قرابة، مش عشان قرايب ولا حاجة ينتصر ليهم، ولا على رغبة ولا رهب، لا خوف ولا حب لشيء، وجعل كتاب الله مرآة بين عينيه. مش جعل دستور تاني ولا قانون تاني، ده جعل ايه؟ دستوره هو كتاب الله. اسمع الموقف ده، ما نسيتها. عن إياس بن سلمة عن أبيه أنه قال: مر عمر بن الخطاب رضوان الله عليه وأنا في السوق وهو مار في حاجة له، معدي السوق يشتري له حاجة، ومعه الدرة. الدرة دي جلدة أو عصاية كانت مع سيدنا عمر دايما ماشي بيها. قال: هكذا أمط عن الطريق يا سلمة، يعني شاور له كده وقال له ابعد عن الطريق. قال: ثم خفقني بها خفقة، ضربني بها ضربة، فما أصاب إلا طرف ثوبي، يعني الجلبية بس، فأمطت عن الطريق فسكت عني حتى كان في العام المقبل، فلقيني في السوق فقال: يا سلمة، أردت الحج هذا العام؟ قلت: نعم يا أمير المؤمنين. فأخذ بيدي فما فارقت يده حتى دخل بي بيته، فأخرج كيسا فيه 600 درهم، فقال: يا سلمة استعن بهذه، مش انت رايح تحج السنة دي؟ طب خد 600 درهم دول يبقوا معاك، وخدوا من ايده لحد ما وصل ببيته. قال: واعلم انها، اصل هو هيسأله يقول له انت بتديني المال ده ليه، فهو جاوبه قبل ما يسأل، قال له ايه بقى؟ واعلم انها من الخفقة التي خفقتك عام اول. قلت: والله يا امير المؤمنين ما ذكرتها حتى ذكرتنيها. قال: وانا والله ما نسيتها بعد. طب نقول ايه؟ نقول: حسبنا الله ونعم الوكيل. موقف مر به عمر رضي الله عنه وارضاه ايضا، فيما قال فيه: اكل المسلمين ياكل هذا؟ ذات يوم يتلقى الفاروق هدية من الحلوى، جاله طبق حلويات جاتو مثلا، ولا تكاد توضع بين يديه حتى يسأل الرسول الذي جاء يحملها، قال: ما هذا؟ قال: حلوى يصنعها أهل أذربيجان، وقد أرسلني بها إليك عتبة ابن فرقد، وكان واليا على أذربيجان. فذاقها عمر فوجد لها مذاقا شهيا. عارف انت قصر الإليزي؟ ها، عارف انت اللي بيجيب الجاتو من فرنسا، هو جايله كده، جايله مستورده من الخارج، فدقها قال: ايه ده؟ ايه الطعم ده؟ فوجد لها مذاقا شهيا. يعني تخيل انت مثلا هناك ما كانوش يعرفوا حاجه اسمها كريم شانتيه ولا كريز ولا الكلام ده، فجاه لقى الحاجات دي قدامه فقال: ايه ده؟ فلما دقها طعمها عجيب. فعاد يسأل الرسول: أكل المسلمين هناك يطعمون هذا؟ فقال الرجل: لا، وإنما هو طعام الخاصة، ده طعام الناس بقى الكبار. فقال للعمر للرجل: أين بعيرك؟ فين البعير اللي انت جيت ركبه؟ خذ جملك هذا وارجع به لعتبة، وقل له: عمر يقول لك اتق الله وأشبع المسلمين مما تشبع منه. في نفس الوقت اللي كان هو رايح يصالح لعيب كورة ويديله الكاس بإيديه ويحضر ماتشات، في نفس الوقت ده كان المسلمين بيقتلوا بعض على رغيف العيش أبو شيلين، على طوابين العيش، رايح يصالح لعيب كورة ويديله ملايين، وسايب الشعب بالملايين بيموتوا جعانين. موقف عايز بعنوان: يا خالق عمر سبحانك. عن عبد الله بن عمر ابنه رضي الله عنهما قال: اشتريت إبلا وارتجعتها إلى الحمى، فلما سمنت قدمت بها، حطها في مكان كده زي مرعى. خلي بالك ده عبد الله بن عمر كان بياخد مصروفه من أبوه، مش كان بياخد مصروفه من الشعب، أصل ده عبد الله بن عمر مش جمال مبارك، تفرق. فكان عبد الله بن عمر جاب من مصروفه من جزء مال كان أبوه بيديهوله نصيبه، حوش جزء على جزء على جزء سنين بقى، مش في لحظة، في سنين قدر يكون جزء مال عشان يجيب ايه؟ بعض الإبل، يعمل مشروع صغير كده ايه؟ يتاجر فيه ويكسب، عايز يتاجر في الحلال، مش يحط فلوسه في بنوك سويسرا، قصدي فلوس الشعب في بنوك سويسرا، خلاص؟ قال: فدخل عمر بن الخطاب السوق فرأى إبلا سمانا، فقال: لمن هذه؟ قيل: لعبد الله بن عمر. قال: فجعل يقول: يا عبد الله بن عمر، بخن بخن، ايه يا عم الجمال ده كله؟ فاهم ازاي؟ بخن بخن، ابن امير المؤمنين. قال: فجئته اسعى. عبد الله بقى جاي خايف، ايه يابا في ايه؟ فقلت: ما لك يا امير المؤمنين؟ قال: ما هذه الابل؟ قلت: ابل انضاء، يعني انضاء جمع نضو، المفرد منها نضو، وهو المهزول من الحيوان، الانثى نضوه، يعني ده كانت ابل ضعيفه جدا، بس انا اللي اكلتها وسمنتها، بقيت اشيل البرسيم على كتفي واجي اكلها واشيل الدوره واعمل، انا اللي رعيتها وانا اللي اكلتها. قال: ابل انضاء اشتريتها وبعثت بها الى الحمى ابتغي ما يبتغي المسلمون، زي الشعب عادي، بتاجر زيهم، ما انا مش افضل منهم في حاجه. قال: فقال: ماشي يا عبد الله، عشان الناس بقى يقولوا ارعوا ابل ابن امير المؤمنين، اكلوا ابل ابن امير المؤمنين، عالجوا ابل ابن امير المؤمنين، فيبقى انت عشان ابوك امير المؤمنين يوم الناس ياكلوا لك الابل ويهتموا بيها، اسقوا ابل ابن امير المؤمنين يا عبد الله بن عمر، اخدوا على راس مالك، ارجع لراس الفلوس بتاعتك اللي اشتريت بيها، واجعل باقيه في بيت مال المسلمين. وده ابنه رضي الله عنه وارضاه. عارفين الموقف اللي هو بتاع حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر؟ عارفين الموقف ده؟ الموقف ده في تفصيل فيه عايز اوضحه، هوضحه لكم بس ان شاء الله الاسبوع القادم. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.